الذي يصلي التراويح هل يلزمه من صلاها المحافظة عليها في جميع رمضان؟ لا، اللزوم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها سنة. لا. فإن فعلها أثيب وإن تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.